واصرف عنهم الغيرة والحسد. اللهم اجعل كبيرهم يرحم صغيرهم، واجعل صغيرهم يوقر كبيرهم. اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض. اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. إلهنا يا مفهم سليمان فهمهم، ويا معلم موسى وآدم علمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل أبناءنا وبناتنا من حفظة القرآن، من حفظة القرآن، من حفظة القرآن، واجعلهم مبلغين عن رسولك. اللهم أسعدنا بصلاحهم، اللهم أسعدنا بصلاحهم في حياتنا وقبل مماتنا يا الله. اللهم أسعد هذه الوجوه، أسعد الآباء والأمهات بصلاح ذريتهم في حياتهم وقبل مماتهم. اللهم اغفر ذنوب أبنائنا، وطهر قلوبهم، وحصن فروجهم، وحصن فروجهم، وحصن فروجهم، وحسن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورا وحكما، وأهلهم لقبول كل نعمة. اللهم نزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك. اللهم يا الله نزه قلوبهم عن التعلق بمن دونك، واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك. اللهم جنبهم الفواحش والمحن والفتن، ما ظهر منها وما بطن. جنبهم رفقاء السوء، اللهم اكفهم شر الزنا، اللهم اكفهم شر الزنا، اللهم اكفهم شر الزنا والخمور والمخدرات، وسلمهم من العلل والآفات. اللهم ارحم من مات من أبنائنا وبناتنا، اللهم ارحم، اللهم ارحم من مات من أبنائنا وبناتنا. اللهم املأ قبورهم نورا وضياء، واجعلهم فيها فرحين مسرورين. سعداء مطمئنين. اللهم بارك لنا في من بقي منهم، اللهم بارك لنا في من بقي منهم، اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار في الإعلان والإسرار. اللهم يا الله، اللهم احفظ من هم معنا، واحفظ الغائب عنا، واحفظ الغائب عنا. اللهم من علينا بصلاحهم، ومتعنا بهم، ومد في أعمارهم، وبارك لهم في صحتهم، واشف المريض منهم، واشف المريض منهم، واشف المريض منهم. اللهم من كان من أبنائنا وبناتنا مريضا، اللهم اشفه، اللهم اشفه. نتوسل إليك، نتوسل إليك، نلح عليك، نلح عليك. اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم أقمهم من مرضهم يا سميع الدعاء، عافهم في أبدانهم، أصلح قلوبهم وجوارحهم، اللهم اشدد بهم عضدنا، اللهم اشدد بهم عضدنا، وكثر بهم عددنا، وزين بهم مجلسنا، وأحيي بهم ذكرنا، واجعلهم عونا لنا. اللهم اجعلهم عونا لنا، اللهم اجعلهم عونا لنا، ولا تجعلهم عونا علينا. اللهم لا تسلط أبناءنا وبناتنا علينا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، اللهم طمئن قلوبنا على أبنائنا وبناتنا بصلاحهم وفلاحهم وتقواهم وبرهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على تربيتهم، اللهم أعنا على تربيتهم وتأديبهم، واجعل ذلك خيرا لنا ولهم، واجعل ذلك خيرا لنا ولهم. اللهم إنا نستودعك إياهم، اللهم إنا نستودعك إياهم، فاحفظ يا ربنا ما استودعناك إياه، فاحفظ يا ربنا ما استودعناك إياه. اللهم اهد الضال، اللهم اهد الضال، وأصلح العاق، وأصلح العاق، وقرب البعيد، وقرب البعيد، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاف المبتلى، عاف المبتلى، عاف المبتلى من أبنائنا وبناتنا. اللهم لا تشمت بنا الناس، اللهم لا تشمت بنا القريب والبعيد، اللهم لا تجعل أبناءنا سوءة في وجوهنا، اللهم اجعلنا ممن اعتز بهم وفخر بهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لين قلوبهم، اللهم لين قلوبهم، وأصلح حالهم، وارأف بهم، وارأف بهم، ودلهم بك عليك، ودلهم بك عليك، ودلهم بك عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء الأب الحنون، تدعوك دعاء الأب الحنون والأم الرؤوم. اللهم إنا نشهدك أننا قد سامحناهم وعفونا عنهم، فلا تعذبهم يوم القيامة بسببنا. نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك أن قد رضينا عنهم، قد رضينا عنهم، قد رضينا عنهم يا فارض عنهم وأرضهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق العقيم من المسلمين، اللهم ارزق عقيم المسلمين، وخص منهم من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء. اللهم من كان منهم عقيما محروما، اللهم ارزقه ذرية طيبة، اللهم ارزقه ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم فقيدنا الشيخ زايد، وارحم الشيخ مكتوم، وارحم من مات من حكام الإمارات، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وخص من ذلك والدينا، وخص من ذلك والدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة إلى ما تحب وترضى. اللهم املأ بدنه وروحه عافية وشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا، اللهم وفق نائبه، ووفق حكام الإمارات، ووفق ولي عهده الأمين إلى كل خير، إلى كل خير يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله الله.